بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامج شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجديد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 52، وقد ضاق وقت الحلقة بل عند القاعدة 51، وقد ضاق وقت الحلقة عن إكمال ما تبقى في هذه القاعدة، وانتهينا إلى المملوك بغير عقد، حيث قال المصنف رحمه الله: وهذا كله أي ما مضى، وهذا كله في المملوك بعقد. فأما المملوك بغير عقد فنوعان: أحدهما الملك القهري كالميراث، وفي ضمانه وجهان: الأول أنه يستقر على الورثة بالموت إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها. وقال القاضي وابن عقيل: لا يدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم يتمكنوا من قبضه، والأول أصح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله في المملوك بغير العقد مما يدخل في ضمان مالكه، في ضمان مالكه. تقدم المملوك بالعقد الاختياري، وهذا المملوك بالعقد القهري، وفي ضمانه في دخوله في ضمانه لمالكه، يعني معنى أنه هل يدخل في ضمانه أم لم يدخل أم لا يدخل في ضمانه. ذكر المصنف رحمه الله أن الملك القهري كالميراث، فإذا مات إنسان وخلفه ورثة فإنه يدخل المال في ملكهم قهرا، ولكنه مملوك بغير عقد. نعم، هذا مملوك بغير عقد بخلاف ذاك الذي قبله فهو مملوك بعقد. فالمراد أنه إذا كان بغير عقد، هذا واضح بمعنى أنه دخل في ملكه قهرا بلا اختيار. في هذه الحال هل يكون إذا تلف يكون من ضمان من دخل في ملكه أو لا يكون من ضمانه لأنه دخل قهرا بغير اختياره؟ ذكر رحمه الله أنه قال أن فيه وجهين: الأول يستقر على الورثة بالموت لأنه سبب الإرث، قال إذا كان المال، لكن بشرط إذا كان المال عينا حاضرة، خلاف ما إذا كان عينا غائبة فإنه في الغالب لا يتمكن من قبضها. وهنا قال عينا حاضرة يتمكن أو يتمكن من قبضها، فقد تكون العين حاضرة مثلا ويحال بينه وبينها، لكن إذا كان المال موجودا ويمكن أن يقبضه ثم بعد ذلك تلف فإنه يتلف على الوارث، يتلف على الوارث. هذا هو القول الأول. والقول الثاني في مسألة أنه لا يكون من ضمانه، ومعنى هذا لو أن إنسان مثلا مات وخلفه بستان وسيارة مثلا، ثم أوصى بالسيارة لإنسان سيارة معينة، فبالموت تثبت الوصية، فإذا قبلها دخلت في ملك الموصى له، فالبستان للورثة والسيارة التي خرجت من الثلث لمن؟ للموصى له. الآن لو أن البستان تلف، أو أنه إذا كان مثلا مملوكات أخرى، مثلا سيارات أخرى مثلا تلفت الذي يخص الورثة ولم يتتلف الوصية، هل يكون التلف ماض على الورثة وتبقى الوصية سالمة؟ هذا معنى كونه مضمون على الورثة. إذا قيل إنه يدخل في ضمانهم فالوصية تكون خالصة لصاحبها ولا تضمن، وليس للورثة حق في غير مالهم الخاص، المال الخاص، لأن تلك وصية معينة لشخص معين ثبتت له بالموت ودخلت أيضا في ملكه، دخلت دخولا تاما بالقبول. فعلى هذا لو لم يبق من المال إلا هذه السيارة الموصى بها، أو لم يبق منه مثلا إلا هذه الأرض الموصى أو هذا البستان الموصى به، وما سوى ماله مما لم يوصي به مما يخص وتلف، على الرواية الأولى التي تقول إنه يدخل في ضمانهم، هل يلحقون الموصى له بشيء أم يكون التلف خاصا لاحقا بهم؟ ايش نقول؟ نعم يكون بهم، لأن الآن دخل في ضمانهم وهم متمكنون من القبر، والعين كما نعلم حاضرة، فإنهم يضمنونه. وهذا هو المشهور. ذهب بعض العلم لأنه لا يدخل في ضمانهم بدون القبر، بمعنى أنه لو كان خلفه مال مثل ما تقدم، خلفه مثلا مزارع وبساتين وسيارات وعقارات، وأوصى في ثلث ماله المعين في البستان مثلا ثلث المال فأفاق، فتلف جميع ماله مثل ما تقدم إلا هذا البستان. إذا قلنا بالرواية الأولى تكون الوصية سالمة، واضح هذا. إذا قلنا بالرواية الثانية أنه لا يدخل في ضمانهم، شو نقول؟ فعلى هذا الوصية كيف نخرجها؟ شو نقول؟ الثلث. أحسنت، نعم، تكون وصية الثلث، معنى أن نخرج ثلث البستان، ثلث البستان، فيكون يعني يكون معنى ذلك أن الهلاك على الجميع، الهلاك على الجميع، والضمان يكون ليس خاصا بالورثة. فعلى هذا كأن الذي خلفه هو جميع، هو البستان، نعم فقط، نعم. ثم بعد ذلك ثلث البستان يكون للوصية مقوم، والثلثان يكون للورثة. هذا هو القول الثاني في المسألة. لكن القول الأول الذين قالوا إنهم يدخلوا في ضمان، قالوا إنه هم متمكنون من القبض مثل ما تقدم، وليس هنالك ما يمنع. وإذا حصل التلف في هذا المال الذي يخصهم في هذه الحالة يكون لاحقا بهم، وربما ينسبون إلى التفريط. وكيف نجعل التلف لاحقا بالوصية التي هي في الحقيقة وصية معينة لصاحبها، وقد ثبت الملك الحقيقي له وتيقن دخولها في ملك الموصى له، وأيضا تحققت بوجود السبب التام وهو قبوله للوصية ثبتت له، في هذا نقول إنه مثل ما تقدم أن الوصية تكون سالمة. ويترتب على ذلك أيضا مسائل فيما يتعلق أيضا بزيادة الوصية لو نمت أو ما أشبه ذلك، لكن الذي يشير إليه المصنف رحمه الله هو ما يتعلق بالضمان، وهو الذي قدمه رحمه الله، وأنه يكون من ضمان الورثة. نعم، أحسن الله إليك. والنوع الثاني ما يحصل بسبب من الآدمي يترتب عليه الملك، فإن كان حيازة مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها فلا إشكال ولا ضمان هنا على أحد سواه. نعم، هذا هو النوع الثاني من ما يدخل بغير عقد، يدخل في ملكه بغير عقد، وهو ما يحصل بسبب من الآدمي، ما يحصل بسبب من الآدمي، لكنه مثل ما تقدم دخل بسبب اختياري، بسبب الاختيار، لكنه بغير عقد، لم يجري العقد مع أحد، إنما ملكه مثل ما تقدم، مثل لو احتش إنسان يحتش يجمع الحشيش مثلا أو يحتطب مثلا، كذلك والغنيمة التي يغنمها مثلا بلاد الكفار المحاربين ونحو، فلا إشكال ولا ضمان هنا على أحد. فلو سوى صاحب المال هذا الذي جمعه، فلو أنه تلف أو هلك، هل نضمن أحد؟ ما نضمن أحد، نقول دخل في ضمانك أنت ولا ضمان على أحد سواه، فلا ينسب التفريط إلى أحد سواه، ويهلك عليه. لأن كلامه الآن فيما يتعلق بدخول في ضمان مالك، سواء كان مثلا بعقد أم بغير عقد، سواء كان مثلا ملكا قهريا أو اختياريا كما تقدم. نعم، ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة، وكذلك اللقطة بعد الحول لأنها في يده، وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض، وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض، فالمعتبر حكم ذلك الإذن. كذلك أيضا لو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة، بمعنى أنه في هذه الحال لو أنه مثلا تلف أو ضمين، مثل تقدم مثلا أن الوكيل والشريك، أن الوكيل والشريك يكون ضمانه يكون أمينا ليس ضامنا إنما يضمن بشرطه. الوكيل والشريك حكم الأمناء لا يضمنون إلا بشرطهم، ولهذا قال دخل في حكم الشركة والوكالة، دخل في حكم الشركة والوكالة يكون الضمان بشرطه. وكذلك اللقطة بعد الحول لأنها في يده، فإنها في هذه الحال تكون من ضمن ماله، في ضمن المال. لكنه اختلف العلماء في اللقطة بعد الحول مثلا ما حكمها لو أنه جاء صاحبها يوم الدهر، لو جاء صاحبها يوما من الدهر، فالجمهور العلماء على أنها ترجع إلى صاحبه، وذهب آخرون إلى أنها دخلت في ماله هو مالك لها، ولو تلفت فإنها لا ضمان عليه في ذلك، في هذه الحال يكون مالكا لها. والمسألة فيها خلاف ما يتعلق بدخولها، هل يملكها أو لا يملكها. وكذلك أيضا إذا تعين، إذا كان له مال في ذمة غيره فهل يثبت مثلا، فلو أنه تعين له مال هذا المال المعين مثلا من أرض أو دراهم، لكنه لم يقبضه صاحب المال أو صاحب الدين ثم تلف، فهل يكون ضمانه علما على صاحب المال لأنه متعين ومعروف المال ويمكن أخذه، أو يكون من ضمان من عليه الدين لأن المال في الحقيقة في ذمته الآن وهو لم يقبضه، ولا يثبت حكم، ولا يكون المال مثلا متمكن من أخذه ما دام أنه عند ذلك الرجل. لكن هنا قال إنه تعين. وهو رحمه الله قال وعلى القول الآخر لا بد من الإذن، فعلى هذا ينتفي الضمان بأمرين: إذا تعين وأذن في قبضه، وفي هذه الحال حينما يتعين، من عين له هذا المال الذي في ذمته، تعين هذا المال في ذمة المدين وأذن له في قبضه ثم تلف، فإن التلف في هذه الحالة يكون منسوبا إلى صاحب الدين لأنه فرط في أخذه، من جهة أنه في الحقيقة الآن صار كالمال، أشبه المال الذي المودع، وأشبه الأمين المحض من هذه الجهة، وفي الحقيقة فيه شبه من الأمين المحض الذي تعين المال في ذمته بالتعيين ثم أذن في القبض، ثم في هذه الحال لا ينسب إلى شيء من التفريط، فيكون ضمانه على صاحبه على هذا الشيء. ولقال فالمعتبر حكم ذلك الإذن. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 52 في التصرف في المملوكات قبل قبضها، وهي تنقسم إلى عقود وغيرها. فالعقود نوعان: أحدهما عقود المعاوضات، وتنقسم إلى بيع وغيره. فأما المبيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد، وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. نعم، هذه القاعدة تتعلق في التصرف في المملوكات بخلاف القاعدة قبلها تتعلق بالضمان، لأنه كما تقدم أن العقود يترتب عليها أمر التصرف والضمان وكذلك التصرف، وكذلك سبق لنا القبض لماذا يثبت. فيقول التصرف في المملوكات ينقسم إلى عقود وغيرها، والعقود نوعان: عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره، يعني كإجارة ونحوها. فالبيع حاصل ما ذكر ابن رجب رحمه الله في الأصل أن القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف ولا يعني، والمعنى أنه لا ينقل الضمان، هذا معناه يبيح التصرف ولا ينقل الضمان، وهو الممكن حال عقد، وقبض ينقل الضمان ولا يبيح التصرف وهو القبض التام المقصود بالعقد. وهذا الذي ذكر رحمه الله هو التحقيق في المسألة، وهو الذي يدل عليه تدل عليه السنة، تدل عليه الأدلة، بخلاف من قال إنه إذا جاز التصرف انتقل الضمان، والسنة دلت على التفريق، وأنه تارة يجوز التصرف ولا ضمان، وتارة يكون الضمان على المشتري ولا يجوز التصرف. وهذا في الحقيقة إذا نظرت فيه وجدت أن الشريعة نظرت إلى حال المكلفين في أمور البيعات والمعاملات، وجعلت الأمر مبني على السعة وعلى الرحمة، وعلى أن تكون العقود على وجه لا يحصل فيه ظلم لأحد. وهذا متبين لمن نظر في السنة. ولهذا تجد دائما من القول الأظهر في أمثال هذه المسائل يكون هو موضع التفصيل دائما. فكثيرا ما تشتبه مثلا الأقوال في بعض المسائل وتختلف، ويختلف العلماء في هذا بالنظر إلى الاجتهاد وبالنظر إلى النظر في الدليل وما أشبه ذلك، لكن تجد القول مثلا الأظهر هو الذي يفصل في المسألة بحسب ما فصلت الأدلة، فيسير معها حيث سارت، ويجعل النص عام ويجعلها عاما إذا عمت ويخص وإذا خصت وهكذا. فهذا النوع هو ما يتعلق بالمبيع. المبيع نوع يبيح التصرف، بمعنى أنه يجوز له أن يجوز للمشتري، لمشتري هذه السلعة أن يتصرف فيها بالبيع، أن يتصرف فيها بالهبة، بالصدقة، بالوقف، بالعطية، يتصرف أنواع التصرفات من الكتاب لا يمنع من التصرف. وقد يحتاج الإنسان إلى التصرف في بعض المبيعات، ويكون هذا المبيع فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى تكميل من جهة البائع، فهل نمنع نقول لا؟ إذا كان المدة تطول واحتاج إلى التصرف جاز التصرف. مثاله مما يبينه مثلا لو اشترى إنسان ثمرة نخل أو بستان، اشترى ثمرة نخل تمر رطب ناضج أو بدأ فيه النضج، إذا بدأ النضج الثمرة جاز بيعها، أليس كذلك؟ لأنها قد أمنت العاهة والضرر، وفي الغالب أنه ينتفي الخطر، فيجوز للمشتري البائع البيع في هذه الحال. انظر إلى الشرح الحكيم، راعى مصلحة البائع في البائع، لا في البائع فيما يتعلق بالبيع أولا، من جهة أنه صار سمح له بالبيع مع بدو النضوج وظهور الاحمرار وصفر الثمرة، بادر إليها لأنه أمنتها، ثم سامح أو وسع للمشتري بعدما ملكها أن يتصرف فيها. هذا سمع هذا اسمه هذا، وهذا يعني من تمام النظر في مصلحتهما. ففي هذه الحالة إذا اشترى الثمرة جاز للبائع أن يبيعها، لو باع ثمرة النخل هذا والبستان جاز له ذلك، أو ثمرة الفاكهة هذه جاز له ذلك. طيب الضمان على من في هذه الحال؟ لو أن هذه الثمرة تلفت أو هلكت، هل نقول على المشتري يجتمع عليه الضمان والتصرف، أو نقول مثلا على البائع؟ هذا موضوع خلاف، موضوع خلاف بين العلم. منهم من قال إن الضمان على المشتري جاز له التصرف، قالوا إنه لا يجعل الضمان على البائع، ومنهم من قال لا الضمان على البائع، وهذا أظهر وأصح، وأن الضمان على البائع. وعلى هذا دلت السنة في الأحاديث الصحيحة، من أشهرها حديث أنس رضي الله عنه معناه أنه إذا بعت، قال عليه الصلاة والسلام، إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا تأخذ شيء، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فلفظ بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. ثبت هذا المعنى في عدة أخبار، وفي حديث جابر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، في لفظ أنها عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح وهي الجائحة التي تجتاح الثمرة. فلو أن إنسان اشترى هذه ثمرة البستان فنزل به جائحة، سواء كانت الجائحة السماوية أم أرضية، جائحة سماوية من برد أو ريح أو مطر فأتلفت هذه الثمرة، أو أرضية مثلا مرض، يعني سواء كانت يعني من الأمور التي تكون من جهة إتلافها، سواء كانت من إتلافا عاما أو خاصا، المقصود ما دام تلفت فإنها من ضمان البائع، لأنه مثل ما قال بما تأخذ مال آخرها، لأنه اشترى هذه الثمرة على أنها على السلامة، والشارع الحكيم أمر بوضع الجوائح. وهذا الصواب أن توضع الجوائح مطلقا، لا فرق بين الثلث أو غيره، كما خالف في ذلك جماعة كمالك وجماعة قالوا إذا كانت الجائحة أقل من الثلث فإنها لا توضع، معنى لو إنسان اشترى ثمرة بستان مثلا فهلكت، هلك ربع الثمرة، ايش نقوله؟ هل نقول مثلا الضمان على المشتري ولا الضمان على البائع ولو كان الهلاك والتلف في شيء قليل؟ نعم مالك يقول المشتري، المالك رحمه الله يقول إذا كانت أقل من الثلث فإنها على المشتري، لأن يقول شيء يسير. وذهب آخرون قالوا ما دام أنها جائحة وآفة تكون على البائع، إنما الذي يعفى من البائع ما يسقط من الثمار أو يأكله الطير وما أشبه ذلك، والشيء الذي لا يسلم من غالب، ما دام أنها جائحة أصابت الثمرة فإنها تكون على البائع مطلقا. ثم تقدير هذا يختلف، مثل ما أمر النبي عليه السلام بوضع الجوائح، وعلى هذا لو اشترى إنسان مثلا ثمرة بستان 100,000 ريال ثم دفعها ثم تلف ربع الثمرة منها، كم يكون للبائع منها؟ كم يكون حق البائع منها إذا تلف ربعها؟ 75 يكون، نعم خمسة يكون له 75,000 ريال، والربع الثمن يرجع لصاحبه إذا كان ربع الثمرة، وهكذا وكلما زاد بقدره حتى لو تلف جميع الثمرة فإنه لا يأخذ من أخيه شيء. فعلى هذا يتبين لنا كما تقدم أن هذا النوع هو الذي يبيح التصرف، جاء يجوز التصرف فيه مثل ما تقدم، بمعنى يجوز أن للمشتري أن يبيع هذه الثمرة ويتصرف فيها، لكن الضمان على البائع، وعلى هذا لا تلازم بين الضمان والتصرف، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذه المسألة مثل ما تقدم، فيبيع ويتصرف فيها. ما هو هذا؟ لأن هذا هو الممكن حال العقد، لأن البائع الآن المشتري لو قلنا له الذين خالفوا وقالوا ما دام أنه يجوز له التصرف فالضمان عليه، قالوا إن ملكه الآن يتصرف فيه وتصرفات الضمان عليه، نقول الآن هو صحيح ملكه، لكن لو أراد أن ينقلها فإنها تتلف الثمرة عليه، لأن الثمرة أول ما تنضج، أول ما يبدأ فيها النضوج تنضج شيئا فشيئا، فلا يمكن يقال له عليك أن تقطف الثمر جميع الثمرات أخرى، لا يمكن أبدا، لأن لو أمرناه بذلك لتلفت عليه ولا يمكن بيعها في الغالب، لأن الإنسان إذا اشترى الثمرة سواء كان اشتراها للأكل أو اشتراها مثلا للبيع في الغالب أن يأخذها شيئا فشيئا ويتنضج شيئا فشيئا، ثم البائع في الحقيقة لا زال عليه علائق، لا زالت، أليس يلزمه إتمامها من تمام السقي وربما تحتاج إلى بعض الإصلاح؟ فهذا لازم للبائع، فما دام أن هذا لازم له كذلك أيضا ما يتعلم بالضمان، وكما دلت عليه السنة قال ولهذا قصد وهو الممكن حال العقد، وهو الممكن في العقد، فالشارع الحكيم بيّن في مثل هذا كما تقدم. وعلى هذا لو أنها تم نضجها، تمت الآن وتكامل النضج ثم تأخر في قطفها فتلفت، شنقول الضمان على من؟ مشتري. على المشتري، لأنه مفرط، معنى هذه فيها خلاف، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه ما دام أنه فرط فيها وأخر في قطفها نقول أنت الآن رخص لك، والبائع سقاها وتابعها واجتهد حتى تكاملت وتم نضجها، فالواجب عليك الآن هو قطف الثمرة، فإذا هلكت وتلفت يكون التفريط من ضمن البائع على المشتري. مثله أيضا كما سيأتينا لو أن الإنسان اشترى سلعة ثم تركها عند البائع فتلفت تكون من ضمان المشتري، هذا هو الممكن في حلق، وهو قبض، وهو ينقل الضمان، وهو القبض التام المقصود بالعقد. النوع الثاني ولا نعم فيه نعم لا بس فأما الثمن نعم فأما الثمن فإذا كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا صرح به القاضي، وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه، وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. هذا في الثمن فيما يتعلق بالعقود المعاوضات سبق ما يتعلق بما يبيح التصرف، هنا ذكر فإن كان أما الثمن فإن كان معين جاز التصرف فيه قبل قبضه، هذا في الثمن، لكن يشار إلى ما يتعلق بمسألة الضمان أيضا، ما يتعلق بالضمان. سبق أن أشرنا إلى أن القسم الأول أنه نوعان، نوع يبيح التصرف وقبض ينقل الضمان. ومما يتعلق بهذا أن الشيء أيضا كما تقدم قد ينقل الضمان ولا يبيح التصرف، لأن ذكر هنا في ثمن المنع جواز التصرف مثل ما تقدم في التصرف في المبيع، كذلك التصرف في المبيع. لكن أحيانا ينتقل الضمان على المشتري ولا يجوز التصرف، عكس الأولى. مثاله مثلا إن إنسان اشترى الطعام، صبر الطعام، أو اشترى مثلا شيئا معينا حازه وقبضه قبضا تاما، ولا زال في ملك لا زال مثلا في مكانه الذي اشتراه، وهو ما يخص البائع، يخص البائع. في هذه الحالة نقول الضمان على المشتري، ضمان على المشتري. لكن هل يجوز التصرف ما دامت هذه الصبرة وهذه الكوم الطعام في حوزة أو مكان البائع؟ نقول لا يجوز التصرف فيها، عكس التصرف في الثمرة مثل ما تقدم. أما هذه فلا. وهذا مثل ما تقدم يبين لنا أنهما أن الضمان التصرف لا يرتفض. ولو أنه مثل ما تقدم اشترى مثلا صبرة طعام أو كومة مثلا من حبحب أو غيره، نقول أنت ملكتها الآن ودخلت في ضمانك لأنها معينة مميزة، لكن لا يجوز لك أن تصرف البيع، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام أنه نهى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. حديث ابن عمر نهى أن تباع السلع، في حديث زيد بن ثابت نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقال ابن عباس كما صحيح البخاري قال ولا أرى كل شيء إلا بمنزلة الطعام، فدل على أن الشيء المتعين المتميز الذي يكون في خصوص مكان البائع لا يجوز بيعه حتى ينقل. ولهذا كان الصحيح أن هذا شاملا لجميع المبيعات، هذا هو الصواب. والمسألة هذه فيها خلاف، وهما يتعلق بمسألة نقل الطعام وجواز بيعه، هل يكون خاص بالطعام أو يكون عام؟ الصحيح أنه عام في جميع المبيعات، كما مذهب الشافعي رحمه الله واختيار تقي الدين وعلامة القيم بعموم الأدلة في هذا الباب التي لا تبيح التصرف. وعلى هذا نقول الآن هو لا يجوز له التصرف فيه حتى ينقله. لماذا؟ لأنه ما دام الآن لا زال في هذا المكان والمكان يخص البائع أو لأسباب أخرى، ربما أنه يعني أسباب أخرى تتعلق مثلا بالبائع، ربما أن البائع عاد فيه، وربما أنه سعى حينما يرى أن البائع المشتري ربح في هذا البيع، قد يسعى في بعض الأسباب التي تبطل البيع أو ما أشبه ذلك. فالشارح الحكيم سد هذا الباب ونهى عن التصرف في المبيع قبل نقله. فلهذا أيضا ما يتعلق بضمانه أيضا فإنه من ضمانه، ولعل يأتي الإشارة إلى تمام الكلام على هذه المسألة في درس آتي إن شاء الله. أنا أستاذنكم شيخ عبد المحسن في الانتهاء عند هذا الحد، وسنكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية، فشكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، نسعد بتلقي أسئلتكم على فاكس البرنامج 40 57 557، والفاكس 442 5543، حيث سنخصص بمشيئة الله تعالى حلقات قادمة للإجابة عنها. شكرا لكم على طيب استماعكم، شكرا لإخوتي معنا في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.